فتنقبوا في البلاد هل من محيص إن أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن استمعنا إلى التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا والتي تلاها علينا من رحاب مسجد مطار المليز بسيناء، وذلك ضمن احتفالات مصر بتسليم منطقة المطارات والممرات إلى السيادة المصرية في عام 1980، كانت هناك أيضا خطبة الجمعة، وكان الحدث الأبرز أن توافقت هذه الانتصارات مع ذكرى ميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان موضوع الخطبة ميلاد الحرية مع فضيلة الشيخ إبراهيم دسوقي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، فلنستمع الآن إلى جانب منها. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المجاهدين ورسول الله إلى الخلق أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إنه لمن يمن الطالع أن نجتمع اليوم في هذا اللقاء المبارك في أيام تحمل أعز الذكريات وأغلاها، يشترك فيها وفي الحفاوة بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. إنها ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محرر البشرية ومنقذ الإنسانية والآخذ بيدها إلى الحق وإلى صراط مستقيم. لقد ولد بمولده بشير الأمل في دنيا تموج بالفتن، خصوصا الأرض التي ولد عليها وعاش فيها، حيث الفوارق الطبقية التي مزقت الناس شيعا وأحزابا، فكان منهم السادة والعبيد والمتجبرون والمستضعفون، كما كانت الوثنية الباهية والعدوان الآثم الذي لا يأمن معه امرؤ على نفسه أو ماله أو عرضه أو أرضه. إن المسلمين وهم يعيشون هذه الذكرى أحرى بهم أن يذكروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق طريقه بين الأشواك في صبر وقوة وجلد، وقبل أن يعمل على تطهير الأرض من كل أسباب الفزع والخوف، عمل على تطهير القلوب من العبودية لغير الله رب العالمين، وكافح في سبيل أن يصنع حياة كريمة للبشرية تظلها ألوية الأمن والاطمئنان، فأعلن على الدنيا مبدأ المساواة بين جميع البشر والأخوة الإنسانية بين بني الإنسان، فقال جلت قدرته: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأعلن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن الناس جميعا لآدم وآدم من تراب، فهم بهذا إخوة. إن لم تجمعهم أخوة الدين ربطت بينهم الأخوة الإنسانية. وأبسط مقتضيات هذه الأخوة التعاون على البر والتقوى، وتأكيد روح المحبة والمودة في إطار من سلامة الصدر وطهارة القلب ونبل الغاية والقصد. ولكن ما لبثت هذه الأخوة أن تعرضت للعدوان من قوى البغي والشر. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا كانت الأخوة الإنسانية مع الأخوة في الدين ذابت في بوتقتها جميع الأحقاد، وأصبح الجميع بها يدا واحدة وقلبا واحدة وقوة واحدة، بل أصبحوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. وثم تصان الحقوق وترعى الحرمات، ويأمن الناس على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. فإذا اعتدي على هذه الحقوق أو بغي عليها فإنه لا بد إذن من الجهاد، لا بد من الجهاد لدفع الظلم وتحرير الإنسان في نفسه وفي أرضه وفي دينه وعرضه. ولقد كان العمل على تأكيد حقه، وسيظل كذلك في ظلال من دين الله حتى يتمتع بحياة عزيزة كريمة تظلها ألوية السلام، وتنتشر في ربوعها رايات الأمن والاطمئنان. بذلك جاء رسول الله، ودعا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، وأعلم القرآن كرامة الإنسان وحقه في حياة لا يشوبها كدر، ولا يعكر صفوها نصب ولا هم ولا حزن. من هنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. سلاحه أولا الإيمان، وسبيله الحجة والبرهان. وحينما اعتدى المشركون عليه وعلى أصحابه خرج صلى الله عليه وسلم مدافعا يرد العدوان ويستجيب لنداء القرآن: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وخرجت كتائب الحق تنازل الباطل وتقاتله، فأريقت الدماء وتعطرت الدنيا بأريج أرواح الشهداء، وهم لا يذكرون شيئا إلا أن يرفعوا راية الحق وأن ينالوا رضوان الله. دعاؤهم قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والإسلام وهو يحمل السيف إنما يحمله ليحمي السلام، ويقلم أظافر الباطل، وينشر مظلة الحب على جميع بني الإنسان. وهو لا يلجأ إليه إلا حين تعيه وسائل السلم في دفع الظلم ورد العدوان. ولذا فإنه حينما أعيا رسول الله مع أعدائه، حينما أعياه الحجة وأن تكون هي الوسيلة للوصول إلى ما يريد، كان الإذن بالقتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وحين تم النصر كان الإعداد الذي يكون به الحفاظ على ثمار هذا النصر وتنمية مقدرات الأمة لتستعيد مكانتها وتتبوأ في جميع مرافق الحياة منزلتها. فنشوة النصر ما كانت بالتي تحمل المنتصر على الإخلاد إلى الراحة أو الركون إلى الدعة، فإنه إذا كان النصر وثمنه الدماء وأرواح الشهداء فإن الحفاظ عليه محتاج إلى مزيد من الحذر واليقظة والبذل والعطاء، وقبل ذلك هو محتاج إلى الإقبال على الله طاعة له وشكرا وعرفانا لله بفضله. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونحن اليوم في هذه البقعة الغالية من أرض سيناء الحبيبة التي ذاقت مرارة الغربة عن الوطن 13 عاما، نجني ثمرة النصر العزيز في العاشر من رمضان، ذلك النصر الذي كان مفتاح السلام والذي به خضنا ونخوض أعنف معارك البناء بعد الخراب والدمار. فإذا كانت الحرب لقاء بالأسنة والسلاح فإن معارك السلام جهد وعرق وتضحية ونصب وكد وسهر. وإذا كانت الأرض وثمنها الدماء وأرواح الشهداء فإن هذه الدماء الطاهرة التي اختلطت بثرى هذه الأرض الغالية لتنادينا من عليائها: إن هذه الأرض وديعة غالية في أعناقكم وأمانة الله بين أيديكم. وسيشهد التاريخ وسيسجل مدى إخلاصكم وعزمكم الأصيل على المضي قدما إلى نهاية الطريق. إن أرواح الشهداء وهي تحلق في آفاق هذا الفضاء من فوق رؤوسنا لتستحثنا على أن نعمل جاهدين في عمارتها وإحياء مواتها حتى تؤتي ثمارها طيبة تفيء بالخير رغدا على أبنائها المناضلين المخلصين. أيها المؤمنون، إن سنة الحياة الحركة المستمرة في كل شيء، والأمة بأفرادها جزء من الحياة، فلا بد وأن تواكب بالحركة مسيرتها وتعبئ كل الجهود لتمضي قوية إلى تحقيق غاياتها وتوفير الرخاء لأبنائها. فهل تفيق هذه الأمة وهي ترى قطعة غالية من أرض الإسلام اعتدت عليها يد المعتدين الباغين؟ نذكر ذلك، ولا تلهينا نشوة النصر عن واجبنا في نصرة إخواننا بكل ما استطعنا على الصعيدين العربي والإسلامي، مؤمنين بأن هذا قدرنا ومستجيبين لقول الحق تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وإذا كنا اليوم تحت سماء سيناء وفوق أرضها نحتفل بعودة قطعة منها إلى وطننا المؤمن الصامد، كما نذكر بمزيد الفخر أولئك الذين خاضوا هذه المعارك، جنودنا الذين كانوا في هذه الأماكن، هؤلاء الذين هم درع هذه الأمة وموئل عزها، وقد ضربوا أروع المثل في الشجاعة وقدموا من ذوات أنفسهم ما اهتزت له أركان الأرض وغير في الحياة موازين القوة وكان سبيلنا إلى هذا المكان. داعين الله سبحانه أن يمدهم بمدده وأن ينصر الحق بهم ويشد بعونه أزرهم. اللهم استجب يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم واتلأ بعين رعايتك جيوشنا ورجال أمتنا الذين زادوا عن حياضها ووقفوا صفا واحدا يحققون لها كرامتها ويبتغون العزة لها ويبنون مستقبلها على أساس من الخير والرحمة والود والمحبة، إنك على ما تشاء قدير. وارحم اللهم بفضلك شهداءنا وارفع درجتهم عندك في عليين يا أكرم الأكرمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. إخوة الإيمان، وبعد أن استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من خلال خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وذلك في عام 1980 حينما احتفلت مصر بتسليم منطقة المطارات والممرات إلى السيادة المصرية. وفي ختام الاحتفالية وقف الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف في ذلك الوقت يقدم هدية تذكارية للفريق أول كمال حسن علي وزير الدفاع في ذلك الوقت. لتكريم كل إنسان عمل بفكره أو جهده في الوصول إلى هذه النتيجة التي نسعد بها اليوم وسنسعد أكثر في المستقبل إن شاء الله، إلا أن أقدم خير ما يهدى، ولو كان عندي كنوز الأرض ما ساوت كتاب الله الكريم، أقدمه رمزا لتقدير الأمة كلها التي تتعلق بكتاب الله، وأقدمه كنور تسير الأمة على هداه وفي مقدمتها جيشها الباسم، أقدمه لرمز الجيش وقائد الجيش وزير الدفاع الفريق أول كمال حسن علي، فليتفضل. داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويوفق قادتنا جميعا ويوفقنا أن نرعى هذا الكتاب الكريم وأن نسير على هداه حتى يكتب الله السعادة في دنيانا وأخرانا، وإلى مزيد من النصر والفرح بإذن الله في مستقبل أيامنا. شكرين جدا، ألف شكر، وهدية مقبولة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير الإسلام وخير الأمة العربية جميعا. إخوة الإيمان، ومطار الميليز سماه الإسرائيليون بمطار فيديم، وهو مطار حربي على بعد 90 كيلومتر من شرق قناة السويس، وقد لعب دورا هاما في الحروب الإسرائيلية المصرية في عقدي الستينيات والسبعينيات، وقد أنشأته القوات الجوية المصرية في أعقاب العدوان الثلاثي في عام 1956، وكان مسؤولا عن توفير الغطاء الجوي والدعم الملاصق لوحدات الجيش المصري في سيناء. ويعتبر مطار الميليز من المطارات المهمة في الصعيد الحربي، وقد تم تسليم هذا المطار من القوات الإسرائيلية وإثر اتفاقيات كامب ديفيد، كانت رافيديم أو مطار ميليز أول قاعدة جوية تنسحب منها إسرائيل في أواخر 1979 وبداية عام 1980، ثم كان احتفال المصريين بذلك الاحتفال في يوم الجمعة من 25 من يناير من عام 1980. الله أكبر، الله أكبر، دوت في مسالكها والبيت ينصت والتاريخ يستمع. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه السهرة من خلال ذلك البرنامج الذي قدمنا لكم فيه كنزا نادرا حول تسليم منطقة المطارات والممرات إلى السيادة المصرية في 25 من يناير من عام 1980، حيث كان احتفال المصريين. وقد كان حاضرا فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة الأوقاف في ذلك الوقت، وكان قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا. وفي ختام هذه الحلقة أنقل لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.